الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ونحن اليوم في الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، وتكلمنا في الجلسة السابقة على مقدمة هذا الفصل هذا الباب، وهو في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من أهل الكمال. الله سبحانه وتعالى في قرآنه بعدما قص في سورة الأنعام قصص الأنبياء قال في آخر القصص هذا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أن النبي مأمور أن يجمع ما تفرق في غيره في الأنبياء جميعا، فلما كان ملتزما بهذا وفقه الله فكان قدوة لكل الأنبياء، حيث أنه فيه ما تفرق فيهم، اجتمع فيه ما تفرق في غيره من جميع الأنبياء، ولذا لما قابلهم في الإسراء والمعراج أمهم جميعا لأنه فيه ما تفرق فيه. والله سبحانه وتعالى قال: إنك لعلى خلق عظيم. لعلى، ولم يقل إنك في خلق، ولكن اختار كلمة على معناها العلو، أي أنه في مجال الخلق العظيم كان على المرتبة العليا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من كمالات، وكملت هذه الكمالات نفسها فيه فصارت أكمل مما كانت في غيره متفرقة. وده العجيب في النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد فينا إذا كان في خصلة واحدة من الكمال وكل نقص بعد ذلك يمشي يتباهى بما فيه من هذه الخصال. إذا كان فيه مثلا خصلة نوع من الحلم ولكن عنده بخل، يا يبقى ماشي بقى عنده حلم، يقولوا فلان ده لا يغضب، فلان ده لا يتعجل إزاء الناس، ولكن مليان عبر أخرى، لكنه يتباهى بهذه الخصلة الواحدة. فلان عنده شجاعة، لكن مع شجاعته عنده حرص، عنده عدم رضا، عنده أي شيء تاني، يا تبقى الشجاعة اللي فيه دي وسام على صدره، كل الناس لا تنظر إلا إلى هذا الوسام. فلان عنده ذكاء، فلان جميل الصورة، فلان حسن السريرة، تجد كل واحد يتباهى بخصلة واحدة فيه وليست على سبيل الكمال، بل هي فيه ولكن ليست على سبيل الكمال أيضا، فما باله الذي اجتمعت فيه كل الخصال على سبيل الكمال نسقا ظاهرا وباطنا، ولم يجتمع ذلك في مخلوق إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت خلاصة المقدمة، وقلنا أن خصال الجمال والكمال المؤدية إلى خصال الجمال والجلال المؤدية إلى الكمال والعظمة، إما أن تكون فطرية مفطورة في الإنسان أي مخلوقة فيه، أو تكون عنده نواة ثم يكتسبها فيكثرها بعد ذلك، فتكون مكتسبة، بعض الصفات تكون مكتسبة وبعضها يكون كسبي، يعني مكتسب أو فطري ضروري خلقه الله في الإنسان. أنت لم تختار أن تكون جميل الصورة مثلا، فخلقك الله في هذا الجمال، فيسمى هذه الخصلة الكاملة فيك وهي جمال الصورة مثلا خصلة مفطورة فيك، ليست لك اختيار فيه، كامل البنية، أنت لم تختار أن تكون في قوة بنية معينة أو في ذكاء معين أو في أسلوب تعامل معين، كل هذه الأشياء يفترك الله عليها، ثم بعد ذلك قد تكتسب خصال أخرى بجوار هذه الخصال. فإن كنت مثلا خلقك الله في خصلة فيك بعض الحلم، ممكن تكتسب عدم الانتقام، تستثمر عدم الحلم فيصل إلى درجة عدم الانتقام، عدم حب الانتقام، عدم حب الغلبة، التواضع للناس وهكذا. فتأتي بعد ذلك بعض الخصال تكون فيها بذرتها موجودة ثم تستثمر. وفي خصال أخرى وهبية يهبها لك الله ما يشاء. يبقى في ثلاث خصال. في المقدمة القاضي عياد تكلم على الخصال الضرورية والمكتسبة والمتداخلة بينهما، وفاته قسم ثالث وهو القسم الوهمي لم يقله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأعظم في القسم الوهمي بجانب الخصال الضرورية والخصال المكتسبة وما تداخل بينهم. ثم بعد ذلك يفصل هذه المسألة وهذه الخصال، كل خصلة أو مجموعة خصال متقاربة في فصل منفصل، فيكون محصلة الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب 27 فصل. هيتكلم في 27 فصل على تكميل الله لنبينا ظاهرا وباطنا، واجتماع خصال الكمال فيه نسقا، وقد تفرقت في غيره من أهل الكمال. فالفصل الأول من هذا الكتاب من هذا الباب، قال القاضي: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، أي في المقدمة اللي هي ما تقتضيها الجبلة الفطرية أو المكتسبة أو ما تدخل بينهم، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال يعني حسن صورة، أو قوة يعني قوة في البدن أو في الخلق، أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف. يعني لما واحد يشتهر بخصلة من الخصال يتضرب به المثل، يقول لك مثلا ايه اكرم من حاتم. حاتم مثلا اشتهر بالكرم بس، لكن هو ده اللي كمل فيه على سبيل الكمال البشري المعتاد، لكن النبي كان في الكرم اجود من الريح المرسلة. يبقى كرم النبي لا يقارن، وهي خصلة الكرم. إذا ما قرن كرم النبي بكرم حاتم الطائي اللي يضرب به الأمثال لكان حاتم مثالا للبخل، لأن كرم النبي لا يبارى. فهو كان لما حاولوا يوصفوا كرم النبي فيقولوا إيه، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. حاولوا يشبهوه بحاجة، الريح وهي ماشية كده بتقول لا أنا هروح ده يتنفسني وده ما يتنفسنيش، ولا بتروح للبر والفاجر لكل الخلق رحمة للعالمين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. فكل إنسان لما يبقى فيه خصلة من الخصال بس، سواء نسب عظيم منسب أو مثلا جميل الصورة أو قوي البدن، نقول ياه إيه ده، لما يعرف يعوم مثلا ده ولا أبو هيف، على أساس أنه ده الرجل بقى عبر البرش. لما نلاقي واحد نسبه عظيم نقول ايه اصله ابن ناس، يعني اهل الحكم يعني، وبعد ما تعرفش بعد كده وفي بلاوي ايه تاني، لكن انت بس دي اللي لفتت انتباه. ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب، يعني عند اهل الحق، مكرمة اثر يعني مكرمة عظيمة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال. يعني بالرغم من ما يبقى ميت بقاله سنين طويلة الناس تبقى فاكراه، لسه تفضل فاكراه وهو رمم بوال، يعني من بال جمع بال، واخد بالك ازاي، من رمم بوال يعني بالية. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال، مش اجتمعت فقط ولكن اجتمعت على وجه كمال الكمال، يبقى بقى حدث فيه ولا حرج. إلى ما لا يأخذه عد، ولو حاولت أن تحصي خصال الكمال والجمال فيه قد يفوتك الكثير إذا أردت أن تحصيه. إلى ما لا يأخذه عد يعني إحصاء، ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة. يعني حتى ما تحاول تقعد تعد وتقلب وتشوف وتقرأ السيرة مرة واثنين وثلاثة ومواقف وتقرأ القرآن مرة واثنين، تلاقي في حاجات تفوتك برضه في النبي من كمال مهما حاولت، وتستدرك كل شوية، تستدرك كل شوية تلاقي نفسك فاتك حاجة. ولا ينال بكسب ولا حيلة. وهذه الكمال والجمال المجتمع على أكمل ما يكون لا ينال بكسب فقط ولا باحتيال، يعني أنك تحتال أنك أنت تجمعها، إلا بتخصيص الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي خصه بهذا الكمال كله والجمال كله. من هيدي لك من دي للتبعيد بقى، يعني هيحاول هو يديك أمثلة بقى من الكمالات، من فضيلة النبوة. شوف انت اما تبقى نبي، انت شوف بقى هتبقى ماشي بقى متأمع قد ايه نبي. النبي بقى النبوة دي حاجة من ضمن حاجات كتيرة فيه، مش حاجة واحدة. النبوة، اصل كلمة النبوة اما جاية من نبى يعني ارتفع، لان النبي مرتفع القدر ومرتفع النسب، مرتفع القدر والنسب، فيبقى جاية من نبى، يبقى نبوة، نبى نبوة. وقد تكون بقراءة نافع نبوءة بالهمزة وجاية من نبأ، والنبأ هو الإنباء، لأنه ينبئ عن الله وينبئه الله، فيبقى جاية النبوة إما من النبوءة بالهمز وهي أصلها النبأ وهي الإنباء، أو جاية من النبوة من نبأ أي ارتفع. والمعنيين موجودين في الأنبياء. فأول خاصية واضحة في النبي النبوة، ومش النبوة بس، في من الأنبياء من لم يكن رسول فاجتمعت فيه النبوة والرسالة، النبوة والرسالة، ومش رسالة عادية. كان النبي يبعث لقومه خاصة، والنبي بعث للناس كافة، يبقى رسالة عامة. حتى الرسالة فيه أعم من غيره، حتى الأنبياء والرسل السابقين هو عمهم وسبقهم، لأنه لم يبعث لقومه خاصة، بل بعث ليس لأهل عصره فقط، للناس جميعا من أهل عصره، بل للناس جميعا من الأحمر والأبيض والأصفر والإنس والجن، حتى الملائك لأهل عصره ولكل عصر إلى يوم القيامة. شفت بقى الخاصة لما تيجي في النبي تقوم تعم ازاي، تجمع كله، النبوة والرسالة والخلة والمحبة. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، لكن نبينا خليل الرحمن وحبيب الرحمن، اجتمع فيه الخلة والمحبة. والخلة هو تخلل محبة المحبوب في البدن كله أو في القلب كله حتى لا تترك مجالا لآخر، ده معنى التخلل. والحب أن تصل إلى اللب، أن تصل إلى اللب اللي هي حبة القلب، حبة الشيء اللي يلب الشيء. فالمحبة أقوى من الخلة، لأن قد يتخلل الشيء دون أن يصل إلى لبه، فإن تخلل ووصل للب صار محبة. فاجتمعت في النبي الخلة والمحبة والاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاجتمع الاصطفاء فيه فاصطفاه على العالمين، والعالمين يدخل فيه كل ما سوى الله، يعني يدخل فيه حتى الملائكة، يدخل فيها حتى الملائكة، يدخل فيه عالم زمانه وعالم ما قبل زمانه، عالم وما بعد وفاته إلى يوم القيامة، ويدخل فيه أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، وأهل النار وهم في النار يتعذبون، لأنه للعالمين. فكل ما سوى الله في كل عصر وفي كل وقت يحتاجون للرحمة، فاحتياج الناس للرحمة شيء ضروري، والنبي هو عين الرحمة، فصار رحمة للعالمين. والأنبياء هم إلا أنفاس رحمات، أنفاس رحمات وعلامات رحمات، لكن النبي عينها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه حاله مع سائر الأنبياء قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بناء فأحسنه وجمله، يعني كأنه هو اللي بنى بناء النبوة. النبي هو اللي بنى بناء النبوة. وبيقول مثلي ومثل الأنبياء السابقين كمثل رجل، ما هو الأنبياء السابقين كلهم رجال مش كده برضو، كمثل رجل، الرجل ده عمل ايه اللي هو النبي، بنى بناء، هي بقى هو اللي بنى بناء النبوة، إلا موضع لبنة فيه وصار الناس يدورون حول البناء يقول ما أجمله ما أحسنه إلا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللبنة هنا اللي هي عارف أنت لما تبني بناء وتلاقيه فخم قوي تبقى عايز تقول هو البناء ده بتاع إيه، ده هيعملوا نادي ده ولا هيعملوا مصلحة حكومية ولا هيعملوا للسكن يحجز شقة فيه ولا هيعملوا إيه، ده تلف مرة واثنين وتدور على يافطة عشان تقرأ بس البناء ده إيه، عارف اليافطة اللي تحدد لك هذا البناء هي دي، هي دي إنه هي دي المحمدية، فأنا اللبنة اللي هي حددت إن ده بناء النبوة وأنا خاتم النبيين، يعني كأن الله ختم به البناء. عارف آخر حاجة في البناء تحط بقى اليافطة إن ده بناء النبوة، هذه اليافطة العنوان، عنوان النبوة هي نبينا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معنى الاصطفاء. يبقى الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنبياء والملائكة رسل، واصطفى من الرسل رسل أولي عزم، واصطفى من أولي العزم واحد، فكان النبي هو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. والإسراء، شوف كل خصلة بنحكيها من دي، دي لو توفرت في شخص يعني يعيش عمره كله وبعد ما يموت الناس تذكره بالكمال، فما بالك ما اجتمع الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال. والإسراء، وإحنا الوقت في رجب، معجزة الإسراء دي معجزة عجيبة تتكلم فيها ولا حرج، لكن إحنا هنعديها لأن لو وقفنا فيها النهاردة هنجيها هنا في وسط الكتاب هنقعد فيها شهرين إن شاء الله، هنفصصها بقى حاجة حاجة كده براحتها، لكن عديها واكتفي بأن الإسراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدث بهذه الصورة لنبي قبله ولن يحدث لنبي بعده لأنه لا نبي بعده، فكأن هذا الإسراء لا يحدث إلا لمخلوق واحد خلقه الله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا جبريل فاق علم النبي علم جبريل بعد حادثة الإسراء، فصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، علمه ما لم يكن يعلم، حتى العلوم قلت علوم جبريل بالنسبة لعلوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندما تقدم عند سدرة المنتهى ولم يتقدم معه جبريل، تجلى الله عليه وأفاض عليه بعلوم الأولين والآخرين وما شاء الله، فصار النبي أعلم الخلق، ولذا قال أنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عنده علم الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. بعد حادثة الإسراء انفجرت العلوم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علوم الأكوان وعلوم الملك والملكوت وعلوم ما يحدث وما لم يحدث وعلوم مقامات الألوهية ومقامات الربوبية وعلوم بالروح وبالسر وبغير ذلك وبعالم الأمر وعالم الجبروت وعالم الأحوال كلها وما كان وما أراد، وصار حتى علم اللوح والقلم جزء من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا بعدما تدرج في الرقي الحسي فصار فوق السماوات، ثم الرقي المكاني فصار عند سدرة المنتهى، ثم في الرقي اللقائي فصار منفردا مع منفرد واحدا مع واحد صلى الله عليه وآله وسلم، فصار سرا بينه وبين ربه، ونبه الله على ذلك وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فتنزلت علوم آدم بعد هذا الأمر، وعلوم آدم سبقت علوم الملائكة، بل علوم آدم كانت سببا لأمر الله أن يسجد له الملائكة، لأن لما أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجدوا وكانوا يفهموا الحكمة، فلما علم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة سأل قال لهم طب إيه الحاجات دي؟ ما عرفوش. سأل سيدنا آدم أخبر بكل لسان حتى قالوا أن سيدنا آدم كان يتكلم بأكثر من 370 لغة وهي أصول اللغات بعد ذلك. فيقول له دي باللغة الفلانية ودي باللغة الفلانية ودي باللغة الفلانية، والملائكة ما كانتش تعرف لها اسم أصلا. فبهر الملائكة بعلومه، فلما بهر الملائكة بعلومه عرفوا وعلموا حكمة الله في الأمر بالسجود له، فكان السجود للتعظيم والسجود للتخصيص والسجود للاصطفاء. فتنزلت علوم آدم بالنسبة لعلوم نبينا بعد الإسراء والمعراج. والرؤية سيدنا موسى طلب من الله الرؤية وهو صاحب الكلام، كلمه تكليما أي كلاما حقيقيا ولكن يليق بكلام الله عز وجل، فلا يكون بصوت ولا حرف ولا آلة. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله بالكلام فكلمه بلا حجاب ولا وحي في المعراج، وفرض عليه الصلاة بلا واسطة فكلمه تكليما، ثم تجلى عليه فرآه بقلبه وفؤاده وبصره بل بكله. فقال سيدنا عبد الله بن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ فتحملها نبينا ولم يتحملها أحد من المخلوقات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فتجلى الله على نبينا فلم يتدكب، فدل على أن النبي أقوى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والرؤية ده الواحد فينا لما بيشوف رؤية في المنام مش في اليقظة يقعد يلم جيرانه وحبايبه ويقولهم ده أنا شفت امبارح، ويبقى إيه بقى؟ فما بالك النبي كان يرى مناما ويقظة ليل نهار، يكلم الناس ويكلمه الملك ويكلمه الحق، يصلي ويرى في محرابه الجنة والنار، يرى في محرابه أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها، أشياء عجيبة. كل ده وكان يعيش مع الناس يتكلم معهم ويتواضع لهم ويضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون ويأكل كما يأكلون ويناكحهم ويتزوج منهم ويعيش معهم وينام مثلهم. كل هذه الأشياء من كمال تواضعه. كل واحد فينا لو كشف له ذرة مما كشف لنبينا لما احتمل أن يعيش مع الناس، ولو استوحش الأرض ومن عليه، فيعيش مكذوبا أو يموت من شدة ما كشف له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولكن احنا ما نعرفش. مثل علم النبي لعلمنا كمثل علم الرجل الكامل العقل والعلوم بالناموس. وعشان كده قال مثلي ومثلكم، مرة قال مثلي ومثل الأنبياء، وقال مثلي ومثلكم أي من غير الأنبياء، كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. والرؤية والقرب والدنو، قرب مكانة ودنو مكان ورفعة، اللي هي إيه؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. هو بيلمح لهذه الآية على أن الضمير هنا يعود على النبي في أحد التفسير، وفي بعض الأقوال أن الضمير يكون بين سيدنا محمد وبين سيدنا جبريل. والوحي لما الواحد كده يبقى ملهم بس كده يقول أصلاً إيه ده أنا عندي بصيرة، ويمشي بقى علشان مثلا إيه صدقت فراسته في موقف أو موقفين في حياته كلها، يقول أصلاً عندي بصيرة ما تخيبش. والبصيرة والإلهام بالنسبة للوحي وهم يكسر خطأه، والوحي لا يحتمل الخطأ، فما باله بقى النبي بقى خصه الله بالوحي الذي لا خطأ فيه. والواحد فينا بس لما ربنا يلهمه في موقف ولا اتنين كده يقعد يحكي يقول أنا ما يخيب ليش فراسة ده أنا وأنا، ويقعد يقول أي أرض تهدم عليك يا أدم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حيث الفراسة أفرس الناس، ومن حيث الذكاء أذكى الناس، ومن حيث الرؤية المنامية كان يراها فتأتي مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك فاق ذلك كله بالوحي. فعشان كده تجد كل الخصال تكتمل وتجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي والشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى أو الشفاعة مطلقا، لأن الشفاعة للنبي لها خمس درجات: شفاعة عظمى تخص أهل الموقف جميعا، ثم بعد ذلك شفاعة خاصة لمن وجبت لهم النار من أمته فيشفع لهم فيدخلون الجنة بعدما وجبت النار، وشفاعة في مجموعة من أمته أو طائفة كبيرة تدخل بغير حساب أصلا، وشفاعة لمجموعة من أمته بعد دخولها الجنة أن ترتقي في درجة أعلى من درجتها، وشفاعة لمن دخل النار من أمته أن يخرج منه. فالنبي له شفاعات كثيرة صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة العظمى خاصة به التي يستفيد منها أهل الموقف جميعا، وبقية الشفاعات يشترك معه الأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون. والوحي والشفاعة والوسيلة، الوسيلة دي أعلى مقام في الجنة. سألوا الله لي الوسيلة، فسألوا ما هي الوسيلة، قال هي أرفع مقام في الجنة يكون لواحد أرجو أن أكون هو، وهو هو، لكن هو من باب تواضعه وعلمه بالله. فالوسيلة دي أعلى درجة في الجنة. والفضيلة اللي هي زيادة المرتبة على الناس أجمعين والملائكة والمرسلين، اللي هي الفضيلة جاية من الفضل. والدرجة الرفيعة اللي هي المقام العالي الرفيع، والمقام المحمود. والمقام المحمود هو المقام الذي يقف فيه صلى الله عليه وآله وسلم يسجد لربه طالبا أن يشفع، أن يشفعه في الخلق جميعا، فيلهمه الله المحامد كلها ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ده اسمه المقام المحمود، لأن يحمده فيه الخلائق. مش كده وبس، والبراق. طب بذمتك انت كده لو حلمت النهاردة كده قبل الفجر انك انت ركبت البراق هتبقى قايم ايه؟ فما بالك اللي ركبه في الواقع؟ فما بالك اللي كان يقود له البراق سيدنا جبريل؟ وانت يعني لو بقولك البراق من غير قائد هتقول ده انا. لكن سيدنا رسول الله جاءه البراق ومعه مين القائد؟ سيدنا جبريل. ولما ارتعد البراق شوقا لان النبي يركبه، فقال له سيدنا جبريل مكلما البراق: أبي هذا تفعل بمحمد؟ فوالله لم يركبك خير منه. طب ما كان سيدنا جبريل ركبه، يبقى هو خير حتى من سيدنا جبريل. يبقى سيدنا رسول، يعني حتى شوف من كل لمحة في سيرة النبي تجد فيها كمال الكمال، ما فيش لمحة فيها نوع ضعف، حتى وهو مع الأطفال، حتى وهو مع النساء، حتى في بيته، حتى مع عدوه، حتى وهو مع أقاربه حين كذبوه، ومع أقاربه حين انتصر عليهم مكذبين، ومع أقاربه حين صدقوه. في كل لمحة من لمحات النبي وسيرته لتجد نقطة ضعف واحدة، شيء عجيب، كمال الكمال كله. والبراق والمعراج. والمعراج دي حاجة عجيبة. المعراج ده عبارة عن سلم نوراني، درجة من فضة ودرجة من ذهب. يخطي درجة واحدة يبقى في السماء الأولى، في حين ان السماء الأولى دي المسافة عشان توصل لها بس عايز الضوء، مش البني آدم، الضوء اللي هو ايه، اللي هو النور. الضوء ده اللي هو النور ده يمشي 500 سنة لحد ما يوصل لها بسرعة الضوء، والنبي بخطوة واحدة درجة واحدة يبقى في السماء. ايه ده؟ ايه الشغلانة العجيبة دي؟ ده حاجة بقى معراج. وعشان كده سرعة الروح اعلى من سرعة الصوت، سرعة الروح أعلى من سرعة الصوت وأعلى من سرعة الضوء بكثير، لأن الإنسان لما بينام ويحلم بيحلم بروحه مش بجسده، فيحلم انه راح امريكا وطلع من امريكا راح مش عارف مين، وهو ماشي في السكه قبل سيدنا رسول الله، وبعدين هو مش عارف ايه قبل جده اللي مات بقاله 200 سنه ومش عارف، كل ده شغال، وبعدين يقوم يلاقي نفسه نام نص ساعه بس، كل الشغلانه اللي يقعد يحكي فيها ساعه وكلها مسافات ايه، لان سرعه الروح اعلى كثيرا من الضوء. يعني الضوء بالنسبه لسرعه الروح كان زحلفه ماشي، الروح كده، الروح عجيبة. وعشان كده لما يخرج الروح من الجسد بتجد انطلاقات الروح بعد كده انطلاقات عجيبة. الأكوان كلها بالنسبة للروح زي الصينية اللي محطوط عليها شوية كوبايات الشاي دي، كل الأكوان قدام الروح كده تروح حيث شاءت وشايفة كله وليها اطلاع، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعلى شكله يقول لك إذا ذكر الولي روحه تحضر حيث ذكر، لأنها مطلعة، الأرواح مطلعة كده شايفة كل حاجة. بالنسبة لها الأكوان دي زي كفك، شوف أنت بصص في كفك تقدر تشاور هنا وتشاور هنا وتشاور هنا، في حاجة تغيب عن كفك تحصل في كفك وتغيب عن بصرك؟ أو الأكوان كلها بالنسبة للروح كده زي كفك كده وأنت بصص لها، شفت قد إيه بقى؟ هذه معنى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. لكن المعجزة في المعراج العجيبة أن النبي كان بجسده صار بسرعة الروح متلبسا بالجسد، هي دي المعجزة. وعلشان كده كذبوه، عارف لو قال لهم أنا شفتها منام كانش حد اعترض، لكن ده هو قال لهم إن هو أسري به وعرج به إلى السماوات العلى بجسده وروحه، هي دي بقى التك، هو دي بقى الحتة اللي خلتهم يكذب، لان صعب جدا. احنا قايلين ان سرعة الروح بالنسبة لسرعة الضوء، اولا الصوت بالنسبة للضوء زحلف، الصوت بالنسبة للضوء ده ماشي زحلف. كان زمان فاكر انت في التلفزيون ايام ما كان التمثيل ابيض واسود، وكان ساعات لسه مش عارفين يزبطوا الحركة اللي انت بتدركها بعينك بسرعة الضوء مع الصوت اللي انت بتسمعه بودنك، لان ده بيمشي بسرعة بطيئة والحركة بتشوفها سريعة. يجي الراجل من دول يتكلم تلاقي بقه يتلعب كده والصوت يجي بعديه، صح ولا لا؟ في الاول ايام ما كانوا مش عارفين لسه يزبطوا النقلات، فبينقل لك الصوت بسرعة الصوت والضوء انت بتشوفه بسرعة الضوء. ولما تشوف الافلام القديمة بتاع شارلي شابلن والحاجات دي والحرب العالمية الأولى، لما بيجيب لك حاجات تسجيلية بتبين لك الكاميرات القديمة كانت شكلها ازاي، تلاقي حركة الناس شكلها كده غريب، ولو حد اتكلم تلاقي شفايفه الأول تلعب وبعدين تسمع الصوت بعدها، لأن كان في تفاوت كبير بين الصوت وبين الضوء. بعد كده هم عرفوا يعملوا ايه، التقدم اللي عملوه عملوا ازاي، اللي نشأ بعد كده المحمول ويكلمك في أمريكا الوقت تسمعه في اللحظة، الله، مع ان الصوت لو سافر من امريكا لحد هنا. وعشان كده كان زمان المكالمات القديمة ايام من 20-30-40 سنة او يمكن لحد قريب من 10 سنين بس، كنت ساعات تقول له سلام عليكم تسمع صوتك تاني يضرب سلام عليكم، وبعدين يرد عليك تسمع صوته تاني فين، لانه جاي ماشي على ما يوصل لك، فهمت ازاي؟ لو بقى بتشوف كمان صوته شكله وهو بيسلم عليك تلاقي بقه خلص كلامه وسكت، وفين بعدها بشوية يجي لك الكلمة اللي قالها، لأن في تفاوت في السرعات دي. التقدم اللي قدروا يعملوه إن هم عرفوا يحولوا الموجات الصوتية اللي هي انضغاطية دي، ميكانيكس دي عبارة عن انضغاط وارتخاء، موجات ميكانيكية الصوت كده، حولوها إلى موجات كهرومغناطيسية إلكتروماجنتيك ويفز، اللي هي موجات ضوئية. يعني حول الصوت الموجات الصوتية إلى موجات ضوئية عشان تمشي بسرعة الضوء، عشان تمشي بنفس سرعة الضوء، يبقى الصوت جري بنفس سرعة الصورة، فهمت ازاي؟ لأنه هو عارف يحوله بجهاز إلى الشغلانة دي، وبعدين عمل لك جهاز يروح مقابل الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي أصلها صوتية يحولها تاني لصوت بسرعة، يبقى هو اختصر لك المسافة، فبقت الصورة مطابقة للصوت، فبقى التصوير دلوقتي الحديث كده، فهمت؟ يبقى الصوت بالنسبة للضوء لسرعة الضوء ده يعني زحلفة ماشية بالنسبة لواحد راكب عربية. طيب لو انت مشيت وانت جسم كده بسرعة الصوت ممكن يفضل جسمك ثابت. طيب زود لحد سرعة الضوء تتحول لموجات كهرومغناطيسية، ما يبقاش في جسم، ما يبقاش في جسم بقى. لازم علشان لما هتمشي بسرعة الضوء لازم تتحول لموجة. فهمت ازاي؟ موجة. المعراج كان سرعته الضوء بالنسبة لها كأنك واقف، كأنك واقف مش زحلفة، ده كأنك واقف، دي حقيقة. لأن لو كان النبي مشي بسرعة الضوء وده محال ان يحافظ على جسده بسرعة الضوء، هيتحول لموجة، صح؟ طيب طب مشي بسرعة الضوء وربنا حافظ له على جسده معجزة، نقول له حاضر. لو مشي بقى بسرعة الضوء يحتاج 500 سنة للسماء الأولى، و500 في سمك السماء، و500 في هوائها، و500 في السماء الثانية، يبقى محتاج 7000 سنة علشان يوصل، بس يوصل 3500 سنة يوصل و3500 سنة يرجع، وماشي بسرعة الضوء كان زمانه لسه ما جاش، لأن احنا كل الحكاية بقى لها 1400 سنة، ده كان زمانه في السماء ايه التانية، شغال في سكة لسه في السماء التانية وماشي بسرعة الضوء، خد بالك. لكن معجزة المعراج انه ما كانش كده، ده الضوء بالنسبة له واقف، بالنسبة للنبي الضوء بقى واقف، يبقى كان ماشي بسرعة الروح مع كمال اكتمال كثافة الجسد. يبقى تشوف دي معجزة عجيبة. انا كنت بسمع مرة شيخ بيقول للناس ان بعد السرعات والصواريخ والحاجات دي بقى يسهل على الانسان انه يتعقل معجزة الاسراء والمعراج، بل بالعكس ده بعد الحكاية دي كملت المعجزة، مش يسهل الانسان يتصورها، ده ما زال الانسان يستشعر عظمة هذه المعجزة حتى بعد التقدم العلمي المذهل في السرعات، لان حتى على السرعات دي برضو معجزة عجيبة. فهمت ازاي؟ فالروح لها سرعة مختلفة بقى، وسرعة الروح دي غير سرعة الضوء. الضوء بالنسبة للروح في السرعة كأنه واقف، والروح كأنها في صاروخ. شوف قد ايه المعجزة، ان ربنا خلى الروح تمشي بسرعتها المعتادة في الملكوت مع ركوبها في الجسد في آن واحد في وقت واحد. هي دي المعجزة، هي دي المعجزة العجيبة بقى. اقعد بقى فكر فيها مخك يشت، ما تقولش في الآخر إلا سبحان سبحان. وعشان كده ربنا سمى السورة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود، إنه كل الأنبياء كانوا يبعثوا لقومهم خاصة، وبعث للأحمر والأسود، للعرب والعجم، للإنس والجن، حتى الملائك، حتى الملائك، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يبقى دي كل حاجة في النبي تلاقيها عامة، تبقى في غيره خاصة فتأتي في النبي تبقى عامة. والصلاة بالأنبياء، يا خبر رب. طب شوف انت بقى كده، خش انت مرة مسجد كده ويجمعوا فيه جميع علماء المسلمين الأولين والآخرين، وبعدين يقدموك تصلي بيهم إمام، علماء بلاش بقى يعني أنبياء، يا ده هيقولوا على اللي صلى بالعلماء ده الإمام، ده يبقى إيه ده؟ ده يبقى إيه ده اللي هيصلي بجميع علماء المسلمين مجتمعين في مسجد، يقولوا له خش انت صلي، ومين اللي يقدمه؟ سيدنا جبريل. بأمر مين؟ بأمر رب العالمين، مش بأمر الناس مع بعضهم إن محرجين من بعض وعشان شبتك وعشان منظرك وعشان سنك وعشان، لا ده بأمر رب العالمين. ما لو عشان الشيبة كان سيدنا آدم يخش، عاش 1000 سنة يا عم. سيدنا رسول الله ساعتها كان عنده كام يعني ساعة الإسراء؟ كان عنده 50 سنة، عمره الدنيوي 50 سنة، مش هو سنة في السنة العاشرة من البعثة وبعث على رأس 40، يعني كان عنده 50 سنة. يصلي بمين؟ بسيدنا نوح اللي عاش 1000 سنة. يبقى المسألة مش مسألة سن ولا مسألة شيبة ولا أدمية، ده مسألة أفضلية. أم الأنبياء جميعا اقعد انت تحكي فيها بقى، دي شغلانة كبيرة. وعشان كده كل الأنبياء أئمة والنبي إمام الأئمة، فكل خصلة في الأنبياء تجدها في النبي مجتمع على أكمل وجه، تخص الأنبياء ثم تأتي في النبي فتعم كل خصلة كده وانت ماشي. فهل ده يقارن بغير من الأنبياء؟ لا يقارن، بل تظلم الأنبياء إذا قارنتهم بالنبي، تظلم الأنبياء. وعشان كده قالوا إيه؟ وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. يعني إذا كانوا الأنبياء بالنسبة للبشر كالماء بالنسبة للحياة، فهم رشفات وجرعات بالنسبة للبحر. فالنبي البحر الذي لا ينضب، وما زال جميع الأنبياء واقفون على ساحله، فما بالك بأتباعه لم يقتربوا من الساحل أصلا. فالنبي ده حاجة شغلانة تانية لا يعلمه إلا ربه. والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم، جميع الأنبياء محتاجين حد يشهد لهم يوم القيامة، فالنبي يشهد للأنبياء. والأمم اللي هتكذب أنبياءها ويقولوا لا ما بلغوناش يا رب، ما هم كفار بقى، ده بيحلفوا كذب قدام ربنا يوم القيامة. وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، مش قالوا كده بالقرآن؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يا كذابين. في يوم القيامة ما زلتوا بتكذبوا يا كذابين على رب العالمين، عشان تعرف ان اللي يختشي مات. فيقوموا الأنبياء يقولوا بقى احنا ما بلغناكوش، يروح سيدنا رسول الله يلحقه يشهد، بل أمته تشهد أولا ثم يشهد هو على جميع الأمم وعلى جميع الأنبياء. طب ومين اللي يشهد له؟ وكفى بالله شهيد، أصل ما فيش حد فوقه عشان يشهد له. فشفت بقى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء كله شهيدا. آدي معنى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على كل الخلائق بما فيهم الأنبياء والملائكة. طب ومين اللي يشهد له؟ وكفى بالله شهيد، مفيش، لأنه مفيش حد فوقه من الخلق عشان يشهد له، هو فوق الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك والشهادة بين الأنبياء والأمم، مش كده وبس، وسيادة ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فربنا أوحاله إنه مش سيد ولد آدم بس، ده قال ده أنت سيد الأولين والآخرين. فقال في رواية الترمذي أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. يبقى تدرجت الأمور، بدأ الأول بالسيادة على بني آدم، ثم بعد ذلك ظهرت أنه سيادته ليست على بني آدم فقط، بل على الأولين والآخرين، بل على كل ما سوى الله من الخلق، بل هي سيادة على الأكوان. وسيادة ولد آدم ولواء الحمد تحته آدم ومن عداه، لواء الحمد بيده يوم القيامة، هو أحمد الحامدين لله عز وجل، اللي هو اللواء اللي حيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمده أحد قبل ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى النبي نفسه لا يعلمها الآن، ولكن يلهمه الله إياها في هذا الموقف، ده لواء الحمد. والعجيب ان في بعض المسلمين لا يعلموا قدر نبينا، فيعترضوا على البصيري لما يقول فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فيقول ده مبالغه، لدرجه ان بيعتبروا ان قصيده البرده فيها شرك عشان بيت ده وبيت تاني كده، لان هم مش عارفين قدر نبينا. فان من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الأخيرة، ضرت الدنيا الأخيرة مش كده برضو؟ ما هي واضحة، هو ربك خلق الدنيا دي كلها ليه؟ خلق من أجل أن يعبد، من أجل أن يعرف، مش كده برضو؟ ومن أعرف الخلق؟ هو رسول الله، فكأن خلق الدنيا من أجله باختصار كده. ثم فصل مراده في سائر الأكوان، ما هو أعبد الخلق مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. يبقى خلقنا لنعبد، أعبد الخلق هو النبي، يبقى مراد الله من الخلق هو النبي. طيب وخلق الأكوان دي كلها ليه؟ لنعرفه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، اللام دي لام التعليم، يعني خلق الحاجات دي كلها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ومن أعلمنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلق الأكوان لأجله، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. يبقى معناها الدنيا كلها واللي فيها والأكوان والملك والملكوت ده من إيه؟ من أجل النبي. ولولا رحمة ربك ما خلق هذه الأشياء، لأن رحمته سبقت غضبه، فخلق الأكوان بالرحمة، والنبي عين الرحمة، فجعله هو مصدرها، فكانت من أجله وهو مصدرها. فيبقى فإن من جودك الدنيا وضرتها، واضحة. ومن علومك علم اللوح والقلم، هو ربك سبحانه وتعالى لما أجرى القلم في اللوح علشان يكتب كل مراد الله من الأكوان، هل كل علم الله هو الأكوان؟ ده الأكوان ده بالنسبة لعلم الله قطرة في بحر. طب أين علم اللوح والقلم من قول الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ يا حط تحتها كل حاجة، فأوحى إلى عبده ما أوحى، للتعظيم مع التنكير مع بيان الغموض لإيه؟ للإغراق في العموم. ما هي كده، للي يفهم عربي، للي يفهم عربي هيفهم كده على طول. فكأن العلوم التي أوحاها لنبينا في هذه اللحظة شملت علوم غير التي في اللوح والقلم بمجانب علم اللوح والقلم. قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت. يبقى نتعجب بقى من بوصيري لما يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة، العالم دي مش عارفة قدر نبيها، حاجة عجيبة متصورين انه بشر عادي، حاجة عجيبة متصورين انه مخلوق معتاد، حاجة طب مخلوق معتاد يتحمل الإسراء والمعراج؟ يا معتاد أنت، لا يتحمل الرؤية ولم يتحمله الجبل، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، بوله وبرازه صلى الله عليه وسلم وفضلاته طاهرة وأنت فضلاتك نجسة، وتقول لي ده بشر معتاد، عرق أطيب من المسك وأنت عرقك نتن، عايز تخليه بشر معتاد إزاي؟ يعني إزاي أنت عايز تخليه بشر معتاد؟ مش فاهم أنا. والعجيبة إن طائفة كبيرة من المسلمين الآن متعتقد هذا، ويعملوا منشورات كده يوزعوها على الناس، عايزين يخلوا يعني عايزين يقللوا قدر النبي. ليه؟ ليه يعني إيه الهدف يعني؟ إذا كان القرآن من أوله إلى آخره بيرفع من شأنه بل يبين قطرة من مقامه وليس كل مقامه، لأن القلوب لا تتحمل. قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئن يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن الله أرسل إلينا بشرا رسولا عشان نتحمل، فربنا سبحانه وتعالى جعله في صورة نتحملها ولكن في حقيقة لا نعلمها، وده الواقع، جعل صورته بشرية لنتحملها ولكن حقيقته لا يعلمها إلا ربه. وكان يقول لما السيدة عائشة مرة لقيته ساجد وطال سجوده في ليلة النصف من شعبان حتى ظنت أنه قد قبض، فوضعت يدها على قدمه الشريف فحركها طمنها أنه لسه عايش، ثم قال بعدما رفع صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يا عائشة إن لي مع الله ساعة لا يسعني شيء، لا السماوات ولا الملائكة ولا المقربين ولا حاجة، ده مقام عالي. مقام عالي لا يعلمه إلا ربه. فزعلانين أو بالبدة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أين قول الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم؟ لأنهم متصورون خطأ أن كل علم الله في اللوح والقلم، فلما ظنوا أن علم الله كله في اللوح والقلم قالوا أنه لو كان من علوم علم اللوح والقلم لفاق الله. كيف؟ والله أنت جاهل بالله إن ظنت هذا. ده كل ما كتب في اللوح والقلم من علوم الله ما هو إلا قطرة من بحر، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما يعني علم الله لا ينتهي، ولكن علم اللوح والقلم ده العلم اللي أراد الله أن يطلع عليه الملائكة بما يكون في الأكوان فقط، وليس كل ما عند الله من علوم. وعشان كده النبي فاق الأنبياء والمرسلين والملائكة في العلوم بقول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. اقعد اقرأ بقى في علم البيان والبلاغة تعرف كلمة ما أوحى دي تحط تحتها ايه. لما تقعد تقرأ في علم البلاغة والبيان تعرف قد ايه ربك أراد أن يبين لك بالإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم ذرة من علوم هذا النبي. فكيف تستثقل هذا البيت؟ حاجة عجيب، شيء عجيب. والبشارة والنذارة مبشرا ونذيرا، والمكان عند ذي العرش، والطاعة ثم، والأمانة ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. على قول أن هذه الآيات نزلت في نبينا، ولو لم تكن نزلت في نبينا على القول الآخر بل هي في سيدنا جبريل، فإن كان هذا هو مقام سيدنا جبريل وكان خادما لنبينا فما بالك بمقام نبينا. فيبقى على القولين فيها مكان لرفعة نبينا. فإن كانت هذه الآيات نزلت في سيدنا جبريل لعلو مقامه، فما بالك بمقام من قال له سيدنا جبريل أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت. فما بالك بمن قال له لكل ما منا إلا له مقام معلوم. فما بالك بمقام نبيك وقد جهلت مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. والطاعة ثم، ثم يعني هناك، هناك حيث المكان لا المكان، لأن الله منزه عن المكان، فثم ده يسموه ظرف مكان. والأمانة والهداية، الهداية نوعين، هداية قاصرة عليك فأنت تكون مهدي في نفسك، وهداية متعدية تهدي غيرك، مش كده برضو؟ ربنا بيّن أن النبي فيه الهداية القاصرة والهداية المتعدية. قال وإنك لعلى هدى مستقيم، هذه الهداية القاصرة، وبيّن المتعدية وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي اجتمعت فيه الهداية القاصرة والمتعدية، فاجتمعت فيه مقام الوصول والتوصيل، فهو واصل موصل، واصل إلى ربه موصل لغيره صلى الله عليه وسلم. والهداية ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يدخل فيها الملائكة، يدخل فيها الملائكة لأنهم من العالمين، يدخل فيها إبليس، يدخل فيها إبليس. لما قلت لكم مرة واحد اعترض على الرد بتاعي اللي كنت كاتبه مطبوع في أدلة الاحتفال بالمولد النبوي، فكنت كاتب بعبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد به كل موجود، فبيعترض كاتب رد يعني يقول غفل الشيخ أو تغافل وبالغ في قوله سعد به كل موجود، فهل سعد به إبليس؟ هل سعد به أبو لهب؟ هل سعد به الكفار؟ لم يسعد به إلا من اتبعه. شفت الكلام دجل بقى النبي، مش ربنا بيقول رحمة للعالمين ولا قال رحمة للمؤمنين؟ طب هو إبليس ده مش من العالمين؟ طب هو أبو لهب ده مش من العالمين ولا ده خارج على العالمين؟ الكفار مش من العالمين ولا خرجوا من العالمين؟ يبقى سعد به كله موجود. إبليس سعد به إزاي؟ ما هو لو المسألة لم ينال رحمة النبي لكان أول ما يرفض السجود لآدم لكان اتخذ من الدار للنار. لكن ده قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال طول عمري يا رب، مش 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1000000 سنة، ده قال له مدة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال له إنك من المنظرين من أجل بعثة نبيين. يبقى ربنا استجاب دعوته من أجل نبيين، يبقى دي مش رحمة للعالمين؟ حتى إبليس خدها، أنظره. مش الإنذار ده، تأجيل العذاب ده مش رحمة؟ ولا ياخدوك من الدار للنار تقول لهم طب ادوني فرصة، طب أراجع نفس، أما يدوك فرصة تقول يا سلام والله ده رحموني، صح ولا لا؟ يبقى لولا بعثة النبي وإرادة الله ظهور هذا المعنى المحمدي الأحمدي الذي كان سرا سريا في الأكوان، ما قبل من إبليس أنه يظل فترة الدنيا. يبقى نالوا رحمة النبي ولا ما نالوش؟ نال. والكفار نفسهم رب كانوا يستعجلوا العذاب، ده الكفار نفسهم يستعجلوا العذاب، يقوم ربنا يقول ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، ده انا مأجل العذاب عشان انت فيه. يبقى الكفار نفسهم استفادوا بوجود النبي فيهم رحمة به، فلا يوجد خسف ولا مسخ ولا يوجد تعجل للعذاب، بل امهلهم سبحانه وتعالى. يبقى الكل استفاد بالنبي، رحمة للعالمين. للي يفهم عشان تعرف ان هم لم يقدروا نبينا حق قدره، مش فاهمين للأسف. وكل ما يقل تقديرك للنبي كل ما تقل قدرك عند رب العالمين، وكلما ازداد تقديرك للنبي كلما ازددت رفعة. انظر الذي رفع مقام سيدنا أبو بكر إلى الصديقية، هو تقديره للنبي فوق نفسه فوق أهله فوق ماله، ومقالة النبي عنده فوق كل تصديق، حتى أنه لما قالوا له انظر ماذا يقول صاحبك أسري إليه في لحظة من الليل إلى كذا وكذا، قال أو يقول ذلك؟ والله إني أصدقه في أكثر من هذا، إن كان قد قال فقد صدق، فصار صديق. فكلما ارتفع علمك بقدر نبيك كلما ارتفعت في مقامات المؤمنين والصالحين، وكلما قل كلما انخفضت. وعشان كده أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. ورضوان الله ونبينا صلى الله عليه وسلم. ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ايه ده بقى؟ ربك سبحانه وتعالى لما يجي يقول للواحد ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني اللي انت عايزه انا هرضيك. شوف يبقى ده مقامه ايه. هل قالها لحد تاني؟ هل الكلمة دي اتقالت لمخلوق اخر عشان تعرف قدر نبيك بس فتفتخر به؟ ولك الحق ان تفخر به. اتقالت الكلمة دي لسيدنا جبريل؟ اتقالت دي لمخلوق من المخلوقات؟ لسيدنا ادم ابو البشر؟ لسيدنا ابراهيم اللي هو امه ابو الانبياء؟ ما اتقالتش الا النبيين. بالغزة في أهل الكتاب بقى الكفار اللي هم متغاظين من نبينا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فاللي متغاظ هو هم اللي كفروا بيه، متغاظين. قالوا بقى العرب كلهم ياخدوا الشرف ده، بقى ذرية إسماعيل تاخد الشرف ده وذرية إسحاق ما تاخدش، فكفروا بيه عشان لما شافوا الشرف العظيم ده فكفروا بيه. فربنا عاب عليه، قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وإعطاء الرضا والسؤال، اسأل تعطى واشفع تشفع. إذا كرت على بياض أهل التصريف يبقى تحققت فيه الخلافة الكاملة. فلما تتحقق الخلافة الكاملة يقول للأشياء فتسمع وتطيع، يقول للأكوان فتسمع وتطيع، فيصير من أهل التصريف. نبينا المصرف في الجنات والغرف، بيده مفاتيح الجنة، يرقي من شاء على مراد الله لكمال علمه بالله، فلا يخالف قدر الله لكمال علمه، فيصير مصرفا في الحق في الظاهر محققا مراد الله في الباطن. حاجة عجيبة. طب ما ربنا قال كده، ألف الملائكة المدبرات أمره، والنبي مقامه أعلى، فيبقى النبي مش من أهل التدبير إذا كان على الملائكة والمدبرات أمره. ولما أجي أقول لك إن نبينا من أهل التدبير تقول لي أنت كده مشرك، يبقى أنت ما قريتش القرآن بقى. طب ما ربنا قال على الملائكة المدبرات أمره، يبقى النبي من أهل التدبير، بل هو الذي يدبر الأمر بأمر ربه كما أن الملائكة تدبر الأمر بأمر ربه. هذه المسألة سهلة سهلة، وكل المسلمين حاسين بيها سهلة، ما فيهاش شرك ولا حاجة، ولا قلنا عليه إله ولا حاجة، قلنا عبد الله ورسوله. ولكن أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ هم مش فاهمين. والكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة يصب في الحوض، يصب في الحوض، حوض النبي اللي أمته الوحيدة اللي تشرب وترتوي وقت الحساب ووقت البعث والنشور. أمة النبي الوحيدة اللي هتشرب، بقية الأمم لا. ليه؟ إكراما لنبيه، ويشربوا مش من مية الدنيا، لا من مية الجنة، ومية الجنة دي جاية من نهر، النهر ده ملك نبينا، ده بتاعه. إنا أعطيناك الكوثر، يبقى هو إيه؟ شفت كرم النبي بقى؟ أنت يوم ما تسئلك مية ولا متين بيضربوا المثل على الشراء ويقولك ده عظم القطر، عشان يعني كرمة إيه يعني النبي اللي هيسئل الأولين والآخرين، عشان تعرف إن هو أجود بالخير من الريح المرسلة. فين بقى كرمك أنت من كرم النبي؟ فين كرم الأولين والآخرين من كرم النبي؟ فين؟ فاللي حاول يشبه كرم النبي بالريح المرسلة ده أقصى حاجة كان يقدر يتصوره، لكن ما زلنا لا نعرف قدر كرم النبي. فآدي الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وسماع القول، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، مين اللي بيقول له كده؟ يا خاب، إيه ده المقام العالي ده؟ مين اللي بيقول له كده؟ ده انت لو حد قال لك كده، لو رئيس الوزراء قال لك كده تقول ايه ده؟ ده انا بقى خلاص بقيت من السعداء. طب ما بالك بقى لو رئيس الجمهورية، ما بالك بقى لو يجي لك من البيت الابيض اللي هو اصلا اسود ومنيل. رب العالمين بيقول للنبي قل اسأل تعطى واشفع تشفع، وقل تسمع، وسماع القول وإتمام النعمة، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، والعفو عما تقدم وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وشرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك؟ جايله لوحده كده من غير ما يسأل غيره، قال رب اشرح لي صدر، وربنا قال في نبينا ألم نشرح لك صدرك من غير ما تطلب، لكمال العناية والرعاية. ووضع الوزر، وضع الوزر، هي كانت مكتوبة الإصر في بعض النسخ، كتبها الوزر لأنه هيتكلم عن الإصر بعدين. ووضعنا عنك وزرك، مش كده برضه؟ ووضعنا عنك وزرك، الوزر اللي هو إيه؟ هو النبي بيعمل معصية، أي معاصي قومك قبلك رفعها الله عنك بهدايتهم لنصرتك بعدما عادوك في أول الأمر. أدي معنى وضع الوزر، من باب إضافة المصدر للمفعول. وزرك، الوزر هنا مصدر، والكف هنا كف الخطاب في محل مفعول به، كأن الوزر الذي فعل فيك لا الذي تفعله أنت، لأن النبي معصوم. زي ما تقول إيه لما تلاقي واحد ظلم واحد، وبعدين الرجل اللي ظلمه ده تبص تلاقيه عمل حادثة بالعربية، تقوم تبص له كده تقول شوف بذنبك، بذنبك يعني الذنب اللي عمله فيك، فهمت ازاي؟ فتضيف الكاف الخطاب هنا للي مفعول فيه، للي مفعول فيه الذنب مش اللي فعل الذنب، مش كده برضو؟ ومراتك لما تيجي تتخانق معاه وتغيظها وبعدين بعد كده يحصل لك حاجة تقول بذنبي، مش كده؟ وتفرح فيك، يعني تضيف الأمر وهي الذنب انت عملته فيها، فيبقى يضاف إلى المفعول، يبقى ليغفر الله ما تقدم من ذنبك، أي الذنب الذي فعل قبلك، لأن النبي لا يفعل ذنب أصلا. ووضعنا عنك وزرك، أي الوزر الذي فعل قبلك، لأن النبي لا يفعل الوزر أصلا لأنه معصوم، فما بالك الله غفر كفر الكافر من أجل النبي ففتح القلوب للإيمان به رفعة لمقامه، من أجل أن يقر عينه بدعوته اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مش كان بيقول كده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ فربنا قبلها قال له ليغفر لك اللهم تقدم من ذلك، ووضع الوزر ورفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك، وعزة النصر، وينصرك الله نصرا عزيزا، ونزول السكينة، وأنزل السكينة عليه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، مش كده برضه؟ والتأييد بالملائكة، أنزل الملائكة تحارب معه، ملائكة 3000، ده ملك واحد كان بينزل يهد لك قرية كاملة، ده ملك واحد، والنبي يبعت له يوم بدر بدعوته 3000 ملك، ده واحد بس بطرف جناحه كان يكف، دول ايه دول يعني؟ ده 1000، دول لعبة بالنسبة للملك. لكن النبي يبعت له 3000 بدعوته ليشرف الملائكة بالقتال تحت لوائه، يبقى الملائكة نفسها بتشرف بنصرته. عشان كده سيدنا جبريل بيقول للنبينا، بيسأله بيقول له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا خيارنا، قال له خيارنا، فقال سيدنا جبريل ونحن نعد الملائكة الذين حضروا بدر كذلك فينا. يبقى الملائكة اللي خرجت تقاتل مع النبي في بدر دول خرجوا لتشريف الملائكة، لكن كان النبي مش محتاجهم، لكن ده للتشريف مع التكليف، نزول الملائكة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ولسه، وكان فضل الله عليك عظيما. إيه الحاجات دي جنب بعضها كل ده في واحد؟ يا بختك بنبيك، يا بختنا كلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ده كتير قوي. لا، وكان فضل الله، لا يعني مش لسه، ده في حاجات تانية، لكن يضيق المقام عن أن تعرفوها، فجمعها الله في قوله وكان فضل الله عليك عظيما. فأعجز الخلائق بلوغ مدى كيف ولواء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه، وله تضاءلت الفهوم في سائر العلوم بإفاضة رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف، فلم يدركه منا سابق باجتهاد الأعمال، ولا لاحق أدركه فيض النوال، فرياض الملكوت بزهر جماله الساري في عالم الوجود منقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره المتلألئة في عالم الشهود متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصود، بدليل إنما نقاسم والله معطي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم، القرآن أعظم كتب الله ينزل على أعظم خلق الله، القرآن العظيم، والسبع المثاني الفاتحة، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتزكية الأمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، مش كده برضو؟ والدعاء إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ده كل نشان من ده فيه الكفاية، فما بالك وقد كثرت النياشين بحيث أنها يصعب إحصائها، فيبقى مين يعرف قدره ده؟ محدش يعرف قدره إلا ربه. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بثمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. وصلاة الله تعالى عليه والملائكة، إن الله وملائكته يصلون على مين؟ على سيدنا آدم. طب ما سيدنا آدم نبي، على سيدنا إبراهيم ما هو نبي، على سيدنا نوح ما هو نبي. لكن شوف لما يقول النبي بالألف واللام التي للعهد تنصرف للنبي على طول، تنصرف لسيدنا محمد على طول، لأنه أصل النبوة والرسالة، فمش محتاجة إشارة. أول ما يقول النبي يبقى النبي محمد، مع أن الأنبياء 124,000، لكن لما يقول النبي ويسكت رب العالمين يبقى مين؟ يبقى هو المراد، هو المقصود، هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المقام العالي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، كأن الألف واللام للعهد، كأنه هو المعهود بالنبوة أصلا، كأنه هو الذي عهدت إليه النبوة في القدم. كنت نبيا وآدم منجلل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. فأدي المعاني كلها، كل الحقائق دي كلها تلاقيها دخلة في أسرار إشارات كلام النبي وقرآن الله عز وجل. وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما رأيت، بما أراك الله، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به. فيصير حكم النبي هو حكم الله، قول النبي هو قول الله، طاعة النبي هي طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إيه المقامات دي؟ إيه المقامات العالية دي كلها؟ وفي الآخر الناس تقعد تتشكك في قدر نبيها، وتستغرب بأقوال بعض الشعراء ويقولوا أنها مبالغة. والله كل ما قيل مدحا في النبي ما هو إلا قطرة من بحر شرف النبي. والحكم بين الناس بما أراه الله، ووضع الإصر اللي هي العقوبة من مسخ وغيره، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده كانوا يطلبوا قالوا كده، قالوا كده، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله، يقوم ربنا إيه؟ يأجل، يأجل، يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنا اللي منعني إن أنا أعذبهم وجودك فيهم رحمة للعالمين. إيه ده؟ آدي معنى وضع الإصر، وضع الإصر والأغلال عنهم، اللي هي التكاليف الصعبة. التكاليف الصعبة جاء بشريعة سمحة سهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، قال بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا. كل الحاجات الحلوة دي. والقسم باسمه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك. هو حلف بعمر حد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإجابة دعوته وتكليم الجمادات كسلام الحجر عليه والجزع وغير ذلك، كلموه. والعجم كنطق إيه؟ الضب. والجمل اللي اشتكاله إن قاله بيجوع. والغزالة اللي اصطادها، اللي اصطادها أحد المسلمين وربطها والنبي ماشي، فاشتكت الغزالة قالت له أنا عندي ولادي عايز أروح أرضعهم بس وارجع تاني. ففهم، فهم لغة الغزال، فهم لغة الضب، فهم لغة الجمل. وانت هتفتكر ان سيدنا سليمان يعني اوتي منطق الطير وعلم هذه الاشياء ونبينا لم يؤتها؟ اين سيدنا سليمان من نبينا في المقام؟ فالنبي كان يعرف الحاجات دي كلها، يعرف لغات الناس كلها. والعجم واحياء الموتى، ربنا أحيا له الموت، أحيا له الموت في أخبار كثيرة. يكفي أنه أحيا به القلوب، دي أقوى حاجة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. وشكر من أسمائه محيي، محيي صلى الله عليه وسلم من أسماء النبي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. محيي، إذا كان الله أحيا الأرض بالماء فقد أحيا القلوب بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالماء يحيي الأرض فترة الدنيا والنبي يحيي القلوب في الدنيا والآخرة وفي البرزخ وما بينهما وإلى ما شاء الله في القيامة. فقوة النبي في الإحياء أقوى من قوة الماء في إحياء النبات وإحياء المخلوقات، وهذا كله بإذن الله وبفضل الله. وإسماع الصم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد السفريات وكانت الأرض منبسطة وكان يريد أن يقضي حاجته وكان يخجل، هو كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فأمر الحجارة أن تجتمع عليه ركاما حتى تستره فأطاعته، فجاءت الحجارة تسير على ساق بلا قدم لحد ما اجتمعت عملت ركام، فلما قضى حاجته أشار إليها فعاد كل حجر مكانه. وكذلك في مرة في الغزوات أمر سيدنا أنس، كان في أرض منبسطة وكان يريد أنه يقضي حاجته، كان في شجرتين بعاد، فقال للأنس اذهب إليهما وقل رسول الله يأمركما أن تأتي له، فبقى مسككم زي اللي مسك معزتين وجابهم له لحد النبي. كل دي أحاديث وردت في طاعة الجمادات له صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك أهل العقول وأهل القلوب، هم أولى بالطاعة. وأحد، هو أحد ده مش جماد، التصق بقدم النبي شوقا له فقال له اثبت أحد، فسمع وخجل وانتهى، إن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال أحد جبل يحبون ونحبه. وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه في مواقف كثيرة، هو الصابع دي بيخرج منها مية، الحجارة ممكن يخرج منها مية، يبقى سيدنا موسى لما يضرب الحجر فيطلع منه 12 عينا، ده شيء معتاد ان يطلع الماء من وسط الحجارة، مش كده برضو كل الناس بتشوف، لكن الغير معتاد مع سيدنا موسى انه ضرب الحجر في مكان لا ماء فيه فخرج الماء، فدي بقى الكلام الجميل دي. لكن سيدنا رسول الله يحط يده الشريفة يخرج الماء من بين الأصابع، لم يحدث لنبي قط أبدا. شوف معجزات نبيك عشان تعرف أنه من أهل التصريف. نبع الماء من بين أصابع الشريفة لم يحدث لا لنبي قط إلا لنبيك، ولم يحدث مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. ابن تيمية نفسه اللي هو متحفظ في ذكر الكرامات والمعجزات قال تتبعتها فوجدتها في أكثر من 1000 موضع. ده ابن تيمية نفسه اللي هو متحفظ في الكلام في الحاجات دي يقول كده، تتبعتها في السيرة فوجدتها في أكثر من 1000 موضع، يعني مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل، كتير أو يبقى حاجة قليلة تكتر ببركة النبي. في غزوة تبوك كان عدد الجيش كام؟ 30,000. في غزوة تبوك 30,000 وهم في الطريق الأكل خلص، فابتدوا عايزين يذبحوا بعض الجمال عشان يأكلوا، هيهلكوا صحراء قاتلة، فاستأذنوا النبي والنبي عبد لله فقال افعلوا، عنده كمان رضا، في حين لو طلب من ربه يأكل من الجنة لأكله، لكن هو عنده كمان رضا فرضي صلى الله عليه وسلم وأذن له. فسيدنا عمر خرج من خيمته شاف الناس بيمسكوا الجمال وحيدبحوا، استنى استنى ايه ده، قالوا حنهلك من الجوع واستأذننا النبي أذن له، لا استنى. دخل على سيدنا رسول الله قال يا رسول الله إذا ذبحنا الإبل فما نركب حتى نصل إلى عدونا أو نعود إلى بلادنا، نهلك من المشي. قال ماذا ترى يا عمر؟ قال أرى أن كل إنسان معه قليل من طعام يأتيك هنا ثم تبرك له فنأكل جميعا. فأم سيدنا رسول الله عجبته الفكرة، قالوا افعل يا عمر. فراح سيدنا عمر نادى في الجيش، كل واحد اللي يجي بكسرة خبز، اللي يجي بثلاث تمرات، اللي يجي بنواية بلحة مصيصة 20 مرة، وكله حطه قدام بقى كم قليل. فالنبي برك فيه فلم يوجد وعاء في الجيش إلا امتلأ 30,000، كالوا شربوا وملأوا أوعيتهم وبقي أمام النبي كما هو. كل الحاجات دي حدثت لنبيك، حدث ولا حرج، مرة واثنين وثلاثة في مواقف كثيرة. عشان كده كان يقول لهم كيف تكفرون وأنا فيكم. شايفين الآيات ليل نهار، شايفين المعجزات ليل نهار، يكفروا ازاي؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أعظم آية وتكثير القليل وانشقاق القمر بإشارته. لم يحدث لنبي قط إن معجزة تجاوزت الفضاء. معجزة الأنبياء كلها معجزات أرضية، لكن معجزة نبينا تجاوزت الأرض والسماء واستمرت إلى يوم القيامة كرامة لكل ولي، هي معجزة للنبي. ورد الشمس في الخندق وصبيحة الإسراء، قصص كتيرة هتيجي هتيجي، ما تقلقش. الكتاب ده أصبح نقعد فيه سنتين نشتغل فيه إن شاء الله، لكن عشان نقيم الصلاة هنعدي بقى نقراهم نكمل الفصل. وقلب الأعيان، الحاجة تتقلب من حقيقتها لحاجة تانية، تتقلب يدي جريدة جريدة لسيدنا عكاشة ابن محصن في حرب من الحروب، لما سيفه الكسر يعملها كده تصير سيفا صلطا يقاتل به ويورثه لأولاده من بعده. ايه الحكاية دي؟ قلب الأعيان، حاجة تتقلب عن صورتها بأمر النبي، بفعل النبي، بهمة النبي، بمراد النبي، بسر الأسماء التي عند النبي. يقول للشيء كن فيكون. إذا كان العبد الرباني ده، احنا سمعنا عن بعض الأولياء كان يقسم على الله فيبره. يعني في ولي من الأولياء كان ماشي في السوق فوجد واحدة بتولول ابنها تاه، السوق زحمة فصعبت عليه والدنيا شمس، فراح رافع رجله وقف على رجل واحد قال أقسم بالله عليك لا أضع قدمي حتى تأتي إليها بابنها. نكلم ربه. راح رافع رجله فبصوا لقى الواد جاي يجري في حضن أمه من وسط الزحام. ده دي دعوة ولي، فما بالك بنبي الأنبياء لما يسأل ربه. خلاص سيدنا يوسف يقول لهم اذهبوا بقميصي هذا ألقوه على وجه أبي إيه؟ يأتي بصير، يأتي بصير في الحال. شفت قد إيه؟ فما بالك بنبيك. وقلب الأعيان والنصر بالرعب، نصرته بالرعب. عارف غزوة تبوك دي كان خارج يلاقي الروم، خرج النبي عشان يقاتل الروم في الشام، ما مرضاش يستناهم يقولوا المدينة، هم فكروا يقتلوا النبي ويبعثوا له لما سمعوا أخبار. فالنبي قال لا احنا نلاقيهم احسن ما يقول. فخرج النبي، اول ما الروم سمعوا انه خارج لهم خافوا، فرجع بدون ما يلاقي عدو. نصرت بالرعب من مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، واستمر الامر الى يومنا هذا. شوف اليهود المدججين بالسلاح الى الاسنان، اتفرج عليهم في الصور والواد ماسك طوبة وبيجري ورا العسكري اللي بالخوذة، اللي ماسك المدفع الرشاش، اللي لابس لبس عسكري كامل، يجري لحد ما يلاقي جدار يستخبى من الواد الطفل اللي في ايده طوبة، لانه منتمي لأمة النبي بس مرعوب. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب. يا سلام، فأوحى إلى عبدي ما أوحى. لا يوجد أمر من الأمور التي تحدث في الدنيا حتى ما بعد الدنيا، حتى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، إلا أخبر النبي عنه. وانظر إلى الأحاديث الواردة في إخبار النبي على المغيبات، لا تنتهي. حتى إن سيدنا حذيفة بن اليمن يقول والله علمت من رسول الله كل فتنة تحدث ليوم القيامة، ولو أردت أن أخبركم باسم كل قائد 300 باسمه واسم أبيه وقبيلتي لأخبرتكم ولكن لا تصدقون. ده سيدنا حذيفة يقول كده، اللي خص النبي بعلم الفتن بس. حتى المرأة وهو بيقول كده بيقول لهم طب ادينا نبذة. قال لهم والله لو قلت لكم أن أمهاتكم تغزوكم هل تصدقون؟ قالوا لا والله لا نصدقك. فمات، وبعدها بشهرين خرجت ستنا عائشة في موقعة الجمل تغزو أمهات المؤمنين. شفت كلامهم؟ لأن النبي أخبره وقال لهم يقتل طلحة ويفر الزبير لأنه لا يقاتل علي فيقتل غيلة. كل ده بدري، ومات قبل موقعة الجمل سيدنا حذيفة. اقروا عشان تعرف ان النبي ما تركش صغيرة ولا كبيرة لو قال لهم علي، صغيرة وكبيرة لو قال لهم علي. والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام، كانت الغمامة تظلله، وتسبيح الحصى، يعني سماع تسبيح الحصى في كفه، وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه وتعالى. يعني احنا جمعنا حوالي 65 خصلة، 65 خصلة اللي قرناهم الوقت، ومرضناش نتكلم على كل خصلة بما فيها الكفاية، وكانت في النبي بأكمل الكمالات 65 خصلة. اللي في واحدة فيهم بس يقول ده أنا ده اللي حاول يجمعهم أحد علماء المسلمين، واللي فاتوا أكثر. ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم، لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأحسن المحسنين هو سيد المحسنين وسيد المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأغفل عن ذكري الغافلين.